نسمع القراءة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، حفظكم الله. نعم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذنه. فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من جزيت الجنة. أحسن الله عليكم. بلغنا إلى قوله جل في علاه فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. أولا عندنا بعدما فصلنا القول فيها في قولهم إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، قلنا أن هذا بيانه الله تعالى أنه كان يعني خرج منهم جحودا وتكبرا وتجبرا وما أرادوا الانقياد لله جل في علاه مع إقامة الحج عليهم مع علمهم اليقيني بأن هؤلاء الرسل من قبل الله حقا وأنهم أتوا بالحق وأنهم ما أرادوا لهم إلا الدخول في دين الله جل في علاه، كما بيّن الله عن الأمم السابقة في قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا في فرعون عندما قال له موسى قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنهم علموا يقينا بأن الحق على ما جاءت به الرسل، وأنهم حقا أرسلوا من قبل ربهم جل في علاه، ويدعونهم جميعا إلى الحق، لكنهم أبوا عليهم وتكبروا وأرادوا الحياة الدنيا على الآخرة، فأصابهم العقاب الأليم. قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ومع ذلك كفرهم الله جل في علاه، وهذه فيها دلالة في الرد على المرجئة، وعلى أن الكفر ليس هو الجحود فقط، بل كفر الشك أيضا نوع من أنواع الكفر. فالشك يعني من أنواع الكفر، كما أن من شروط الإيمان وشروط لا إله إلا الله هو اليقين المنافي للشك. قال الله جل في علاه: كتاب لا ريب فيه، ذاك الكتاب لا ريب فيه. وأيضا اليقين المنافي للشك، لأن الشك في ذلك كفر، وجعل الله كفرا مستقلا كما في سورة الأحقاف، والإعراض كفر مستقر أيضا كما قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مستيقنا بقلبه، فقالوا إن لفي شك، وهذا الشك كما قلنا كفر، ويعدهم الله تعالى من الكافرين لما قالوا بذلك. أمين أربعين حفظكم ربي. فهذا رد على المرجئة الذين محوروا الكفر في الجحود فقط، وجعلوها مقابل التكذيب الذي هو مقابل التصديق. يبقى لنا إشكال في الآية، لابد أن نعمل النظر فيها، في قول الله جل في علاه: وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم. أقروا بالرسالة هنا الآن، يعني أقروا بأنهم قد أرسلوا من قبل ربهم. هذا إشكال، أعمل إشكالا عندنا، كيف وقد جحدوا، كيف وقد أظهروا شكا، كيف وقد أظهروا ريبا وهم يقرون بالرسالة. قال: بما أرسلتم، يعني نقر بأنكم أرسلتم ومع ذلك لن نؤمن. هذا الإشكال الذي في ظاهر الآية، فكيف حل هذا الإشكال؟ عندنا إشكال في ظاهر الآية في قوله: وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به. قالوا بما أرسلتم، هذه فيها دلالة على الإقرار بأنهم قد أرسلوا وأنهم أقروا برسالتهم، وبعد ذلك قالوا: وإننا لفي شك مما تدعونا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. عمدوا إلى الجحود بالكفر تكبرا، نعم، لكنهم أقروا بالرسالة. يعني هنا الآن افهموا، هو الآن كيف أقروا بالرسالة وقالوا نحن على شك، كيف الإقرار مع الشك؟ هذا جمع بين النقيضين، هذا الإشكال هو الآن. نعم، هم كفرهم كما قلنا على بصيرة وتعللوا بالشك، هذا صحيح. أنا أتكلم على الإشكال الذي أوردناه الآن من باب زيادة العناد. لا لا لا، ليس كل ذلك ليس جوابا. لو تدبرتم، حفظ الله شاهدا واجعلها حقا شاهدا، حفظك ربي وأقر عينك بها واجعلها من الصالحات، نسأل الله جل في علاه أن يحفظنا ويحفظكم جميعا. طيب، هو الحق أن نقول هذا اسمه عند المناظرة الجدلية، هذا اسمه التنزل مع الخصم، هذا اسمه التنزل مع الخصم، كما قالوا: ولو تنزلنا معكم بأنكم قد أرسلتم فإننا لفي شك وإننا لا نؤمن بكم. تنزلا مع الخصم، كأنهم قالوا: وتنزلنا معكم بأنكم أرسلتم وأنكم يعني قد أرسلكم الله للعالم، من باب التنزل، ومع ذلك لن قيادة ولن صياع ولا استسلام لما جئتم به. هذا المعنى. يبقى هنا في قولهم: وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به على زعمكم أنكم قد أرسلتم به، على زعمكم، هذا التنزل مع الخصم كما قلنا، على زعمكم أنكم أرسلتم به. قالوا: وإنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وهذا فيه أيضا وظيفة الرسالة، بأن الرسول هو الذي أوحي إليه بوحي وأمر بالبلاغ، وأمر بالبلاغ. قال قال الله جل في علا: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هم قالوا إنا لفي شك مما تدعوننا إليه، مما على العموم، مما تدعوننا إليه على العموم. هم يدعونهم إلى توحيد الله جل في علا، يدعونهم إلى إلى إلى إلى الإيمان، يدعونهم للعمل لإفراد الله بالعبادة، فيدعونهم يدعونهم إلى الله جل في علا. فهنا كان الأعظم جرما، فهو لما قالوا في شك، إذن أنتم تشكون في وجود الله، تشكون في ربوبية الله، في إلهية الله سبحانه جل في علا. فقالوا قالت رسلهم، وهذا هذا استفهام إنكاري كما قال علماؤنا علماء اللغة، هذا استفهام إنكاري. قالت رسلهم أفي الله شك سبحانه جل في علا، أفي الله شك، ثم أظهرت هنا مظاهر الربوبية. عليكم السلام وبركاته، حي هلا فؤاد بعد الغيبة الطويلة هذه، ما أدري لما التقاعس، لكن جزاك الله خيرا على الحرص، جزيت الجنة. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هنا فيها دلالة واضحة جدا أن أقول فاطر السماوات والأرض، فهذه فيها على أنه على على إظهار مظاهر الربوبية والاحتجاج بها. فهو يقول كيف تشك وأنت ترى مظاهر الربوبية في في في في الكون بأسره، العالم العلوي والعالم الأرض الذي تعيش فيه، ترى فيه ما فيه من مظاهر الربوبية. قالوا أفي الله شك. لذلك لما مرت المرأة العجوز وجدت زحاما شديدا على زحاما شديدا على الإمام الرازي، فقالت لما هذا التزاحم؟ قالوا يا امرأة ألا تعرفين من هذا؟ فقالت من؟ فقالوا هذا الإمام الرازي الذي أتى بألف دليل لنا. قالت وما الرازي؟ يعني إيش يا؟ لما تفعلون ذلك؟ فقالوا، وهنا أيضا فيها الحفاوة بالعلماء سبحان الله، فقالوا هذا الذي أتى بألف دليل على وجود الله. انظر الفطر السليمة كيف تكون. فقالت المرأة وابتسمت وضحكت، قالت أو أفي وجود الله يحتاج إلى دليل؟ أو وجود الله يحتاج إلى دليل؟ وكيف يصح أذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ كيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ لا يمكن أن يصح في الأذهان شيء. الأصل بأن العلامات ومظاهر وجود الله جل في علاه وافرة متوافرة متضافرة متوافقة، سواء في القرآن الذي يتلى، سواء في الآيات التي ترى كما في السماوات وفي الأراضين، كما قال الأعرابي أن البعر يدل على البعير وإن الأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على لطيف الخبير. والعربي الآخر الذي قال لما قيل له كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بالغير. شوف الشافعي يقول دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال ما بين طرفة عين وأخرى، أو قال ما بين طرفة عين وانتباهتها، غير الله من حال إلى حال. فهذه علامات ودلالات على وجود الله جل في علاه. لذلك هنا الإنكار من الرسل على هؤلاء على هذه الأمة عندما قالوا أقالت رسلهم أفي الله شك، وهذا كما قلنا فيه ما فيه من الـ الـ الـ الإنكار الشديد عليهم بالجهل العميق، بل هو الجحود والاستكبار، بل هو الجحود والاستكبار. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فأظهروا مظاهر الربوبية. فهناك يعني أنت لو نظرت إلى عالم السماء فتنظر ما فيها من هذه النجوم اللآلئ النيرات، من هذا القمر المستنير المستدير، هذه الشمس التي تشرق ثم تغرب ثم تغرب، ثم ترى أن هذا الأمر يستمر ولا أحد يتحكم فيه بحال من الأحوال. انظر إلى السحاب المسخر بين السماء والأرض، آية من آيات الله جل في علاه. وكما قال الله جل في علاه والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فانظر إلى آيات الله جل في علاه في الكون تنادي على وجود الله جل في علاه. هذه البحار بما فيها يعني ترى العذب والمالح وأنهما لا يختلطان ومن كل تستخرج لحما طريا تأكله وفيه تمخر هذه السفن كل ذلك آيات بينات باهرات قاهرات على وجود رب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه. لذلك قالت الرسل منكرة قالت إنكارا استفهام إنكاري قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض هو الذي ابتدأ الخلق خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يدعوكم ليغفر لكم فهو ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا رحمة بكم فالرسل يدعونكم إلى الله جل في علاه يدعونكم إلى الهدى ائتنا يدعونكم إلى مغفرة من ربكم سبحانه جل في علاه قال يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم فالله جل في علاه يدعوكم لما فيه سعادتكم لما فيه عزكم لما فيه رفعتكم قال يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم في قوله ليغفر يدعوكم ليغفر لكم ولو استجابوا لغفر لهم لأن الله تعالى هو أصدق من قال وهو أوفى من وعد سبحانه جل في علاه فإذا قال صدق ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وإذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل في علاه فمن أوفى بعهده من الله فهو الذي يوفي بعهده سبحانه جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى يدعوكم ليغفر لكم ما من ذنوبكم وهذا العاقبة فإن الله جل في علاه يغفر لكم إن استجبتم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. وقلنا المغفرة إذا انفردت نزلت تحتها الرحمة فتؤدي المعنيين فالمغفرة هو الستر على الذنب والرحمة هو عدم العقوبة فإذا انفردت المغفرة أدت إلى معنى المغفرة والرحمة يعني الستر على الذنب مع عدم العقوبة عليه وهذا جاء في المناجاة حديث المناجاة حديث ابن عمر عندما قال أحفظ عليه السلام حديث المناجاة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيلخي الله عليه كنفه فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا فيقول أي رب ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة اليوم. وفي قوله ليغفر لكم من ذنوبكم من هنا لا يمكن أن يقال بأنها على التبعيض لأن الكريم إذا غفر الجميع من هنا ليست على التبعيض لما يقول ليغفر لكم من ذنوبكم ليست على التبعيض وأكثر أهل اللغة يقولون من هنا زائدة وإذا وجدتها في القرآن فهي زائدة وليست زائدة تكون زائدة لكنها في الإعراب لكنها ليست زائدة في المعنى بل هي جاءت للتأكيد وللتعميم بل لتأكيد التعميم يعني يغفر لكم ذنوبكم ما تقدم منها وما تأخر بل من فضل الله ليست المغفرة فقط بل قلب السيئات حسنات لما جاء قوم قالوا لبعض الصحابة قالوا إنما يقول رسول الله أو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إنما تقول لحسن يعني هذا دخل قلوبنا ونحن نحتاج إليه إنما تقول لحسن ثم قالوا لكننا قد قتلنا وسرقنا ذكروا أنفسهم أنهم قتلوا وسرقوا وزنوا ماذا عنا عما فعلوا فأنزل الله تعالى وهذه نعمة البشارة ومن أرجى الآيات فأنزل الله جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فهذه من أعظم وأرجى الآيات في هذا الباب يبدل الله سيئاتهم حسنات فهنا في قوله ليغفر لكم من ذنوبكم من هنا زائدة وليست بزائدة لما؟ لأنها لها معنى تؤدي ألا وهو التأكيد على التعميم في مغفرة كل الذنوب وهذه من رحمة الله جل في علاه دلت على رحمة الله بالعباد فلا يقنط أحد من رحمة الله ومهما بلغت الذنوب ومهما قد تعدى المرء وتجاوز فربه رحيم وكل عظيم الذنب ينزل تحت عظيم المغفرة وعظيم اللطف لله جل في علاه. قال إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إليها بالمعاصي، وأنا أكلأهم على فروشهم، فإن تابوا فأنا حبيبهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم. سبحانك ربي سبحانك، ما أعظم شأنك، ما أحلمك على عبادك سبحانه جل في علاه. قال يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، كل ذنوبكم، من هنا زائدة كما قلنا للتأكيد على التعميم، قال ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويؤخركم إلى أجل مسمى، لا بد أن نقول أن المقصود هنا من قوله سبحانه جل في علاه ويؤخركم إلى أجل مسمى، لا يؤخر أجلكم، لا يؤخر أجلكم، لأنها مضروبة، فالآجال مضروبة كما تعلمون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالآجال مضروبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه الأجال المضروبة نقول إذن هنا ليس التأجيل في الآجال، بل التأجيل في العذاب. قال يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي بأنه يؤخر عنكم العذاب، لا يعجل عليكم العذاب، ويؤخركم إلى أجل مسمى مكتوب عند الله جل في علاه، لا تبديل فيه ولا تغيير. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى لا يهمل عباده بحال. سبحانه هو فوق العرش وهو يعلم ما نحن عليه، بل هو يمهل سبحانه جل في علاه، والإمهال له ما له من الحكم والفوائد العظيمة. ما هي الحكم والفوائد من إمهال الله جل في علاه حتى ولو كان لأكثر أهل الأرض؟ فقد أمهلهم كثيرا ومكن لهم كثيرا وأعطاهم كثيرا، لكن عندما أخذ عزيز مقتدر. فما هي الفوائد التي تكون في مسألة التأجيل؟ الإمهال له حكم وفوائد، ما هي؟ نعم تامر. قال أبو الوليد قال لعلهم يهتدون، وفي حكم كثيرة أردت أن يجمعها أحد. تامر قال لعله يتوب. نعم صحيح. سلفي أيضا أتى بنفس الإجابة، لعله يتوب. نعم صحيح. هو طبعا في عندنا حكم ثلاثة في الإمهال، بل وأكثر من ذلك، ما خفي يعلمه الله تعالى. ما ظهر من الحكم أولا بأن الله جل في علاه أخذ على نفسه العهد ألا يعجل العقوبة على أهل الكفر ليستوفوا عذرهم، استيفاء لعذرهم، هذا أول من أول الحكم. الثانية لعلهم يتوبون، يرجعون إلى ربهم جل في علاه، فإن تابوا تاب الله عليهم سبحانه وتعالى، فأمهلهم ليتوبوا. الثالث أمهلهم حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر عبرة لمن يعتبر، فيجعلهم عبرة لمن يعتبر، هذه أيضا من الحكم. ومن الحكم زيادة في الأجر لأوليائه، لأن هؤلاء ما داموا أعداء لأوليائه ففي منهم البلاء والإذاء على عباد الله جل في علاه، وهذه فيها غربلة لأهل الإيمان، وفيها عظم الأجر لأهل الإيمان، وأهل الإيمان يظهرون صدق عبوديتهم لله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه ليؤخرهم، قال الله جل في علاه قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، فأتونا بسلطان مبين. قال ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. أولا فيها كأنها كما قلنا توصية من الأمم بعضها لبعض، يقولون هذا بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أرادوا ملكا والله تعالى بيّن أن هذا من طغيانهم وكفرهم وجحودهم. قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هذا ولو جعلناه رجلا ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وهذه رد من الله تعالى إنكارا عليهم أنهم ما طلبوا هذا الطلب إلا جحودا إلا نكرانا إلا كفرانا. ولو جاءهم الملك فإنهم لا يستطيعون الصمود، لأن الله تعالى قال ولو أنزلنا ملكا لإيش لقضي الأمر، لا يستطيعون التحمل. كيف يتحملون ملكا طوله من السماء للأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فقال زملوني زملوني. فالأصل أن هذا منهم كان جحودا نكرانا كفرانا، وكان منهم يعني ردا للرسل وعدم الإجابة لله جل في علاه. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، والحق بأن هذه آية من آيات الله جل في علاه أن يرسل عليهم بشرا مثلهم حتى يستطيعوا التفاهم معه، حتى يستطيعوا أيضا القبول منه. ولذلك قال الله جل في علاه أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه حتى يكون العقل عن الله جل على مراده، وأيضا أن تقوم عليهم الحجة فلا تكون لهم الحجة يوم القيامة. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قال تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. فعمران هنا يصدونهم عن قبول الرسالة بأن الرسل هم على أنهم بشر مثلهم، والثاني العادات التي ألفوها، فإنهم قالوا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. فهذا الكفر هنا كفر التقليد، وانظروا إلى التقليد وكيف ذم التقليد في هذا الباب. ألفوا هذه العادات ما أرادوا تركها، وهذا الذي أودى بعبد المطلب أودى بأبي طالب إلى نار تلظى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند الله. فماذا قال؟ قال أنه على ملة عبد المطلب. قال له أبو جهل عليه من الله ما يستحق وعتبة بن ربيعة قالوا له أتترك أو أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب. ألف عادات الآباء، تقليد للآباء، فهم يعظمون الآباء أكثر من تعظيمهم لدين الله جل في علاه. أنا أردت أن ألفت الانتباه بهذا الباب، وإلا فالجميع يعلمون هذا، ألفت الانتباه إلى كثير ممن يقلدون المشايخ أو يقلدون المذاهب، فيهم نوع من هذا التقليد. إذا قلت له قال رسول الله قال شيخنا، وشيخنا أعلم منك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، طب ده قال شيخنا في المعاصرين، فالآخرون قالوا لا، ولما نقلد المعاصرين؟ الحي لا تؤمن عليه الفتنة، نقلد من مات. فيقولون إمامنا أعلم بهذا الحديث. وهذا الذي ورد عن الكرخي بأنه قال كل آية وكل حديث يخالف ما ذهب إليه إمامنا فهي منسوخة أو مؤولة، وهو منسوخ أو مؤول الحديث. انظروا إلى هذا، سبحان ربي العظيم، هكذا يقال لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ التقليد هكذا أعمى؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا، لما طرحوا السنة كفروا. فكيف هنا يقول كل آية وكل حديث يخالف ما درج عليه إمامنا فهي منسوخة أو مؤولة؟ الله أكبر. وهؤلاء هم شاكلوا هؤلاء، قالوا تصدون عما كان يعبد آباؤنا، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. وهذه دلالة واضحة جدا على ذم التقليد الأعمى الذي يخالف الحقائق ويخالف النصوص. فهم تعللوا بعدم الإيمان بعلتين، العلة الأولى الرسل من البشر، والله تعالى قد أنكر عليهم هذه الشبهة الوهية. فلو أرادوا الملائكة، والملائكة لو نزلت من السماء إلى الأرض ما بقى في الأرض أحد، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، ما يستطيعون قضاء الأمر بنزول ملائكة، كما في سورة الفرقان مطلع الربع الثاني وهي أقول لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا فما يستطيعون إلى ذلك سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله قوة 40 رجلا ومع ذلك لما رأى جبريل عليه السلام على حالته ذعر وهرب وفر وذهب إلى خديجة قال زملوني عفوا فما يستطيعون فتعللوا بهذه العلة وهي وأنكر الله عليهم وبين لهم بأن هذا من الجحود منهم وتعللوا بالعلة الثانية وهي علة الآباء واردوا آباءهم على أمة وقد أنكر الله عليهم هذه وفندها لهم وقال أولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون إن كانوا لا يعقلون شيئا أنت تقتدون بهم ما تقتدي بأحد إلا في الخير لا يكون أحدكم إمعة إذا أصلح الناس أصلح وإذا الناس أفسد لا ليوطن نفسه على الصلاح إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسد الناس أصلح هو ولو غرد خارج السرب لذلك أنكر الله عليهم هذا التقليد قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين فهم قالوا فأتونا بسلطان مبين كما قال الأولون على المعجزات التي طلبوها تعجيزا ما أرادوا والله الحق ما أرادوا والله الهداية ولو أرادوها لوصلوا إليها ولأنزل الله لهم ما أرادوا وما طلبوا إن كانت النية الهداية لكن الله يعلم أنهم لا يهتدون وأنهم من الجحود بمكان قال الله جل في علاه عنهم قال الله عنهم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون أمن شق القمر لأهل مكة أين إيمانهم اقتربت الساعة وانشق القمر ومع ذلك لم يؤمنوا ومع ذلك أظهره الله على الجميع ومع ذلك لم يؤمنوا سبحانه جل في علاه هو أعلم بهم سبحانه جل في علاه هو أعلم بهم رحمكم الله قالوا فأتونا بسلطان مبين أرادوا المعجزات وأرادوا ذلك تعجيزا كما قال قائلهم عندما بيّن الله جل في علاه قالوا اجعل لنا جبل الصفا ذهبا قال الله تعالى مبينا ذلك في كتابه ولقد سردنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا إلا أن قالوا أو تسقط السماء علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا قالوا ذلك تعنتا قالوا ذلك جحودا ولذلك أكذبهم الله جل في علاه في كتابه وقال الله جل تفضلي نفع الله بكم وفتح لكم أبواب الخير قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين شفاك الله عافية وقالوا ذلك تعنتا كما قلنا وجحودا قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة إقامة الحجة بلوازم الربوبية أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم قال فاطر السماوات والأرض حكمة الله في إرسال الرسل من البشر الإسلام يجب ما قبله نعم هذه آخر ما يقال في تفسير هذه الآية العظيمة ننتقل إلى الفقه لو في أسئلة تفضلوا أولا نعم لو في أسئلة تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: قال الله تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وفي الآية التالية قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، لماذا ذكر الله تعالى في الآية الثانية لفظ قالت لهم ولم يذكرها في الأولى من ناحية التدبر؟ وعامة الأصل في القواعد اللغوية زيادة المبنى زيادة في المعنى، هنا زيادة في الجملة الأولى، لأنهم عندما قالت لهم رسلهم، قالت رسلهم أفي الله شك، في السياق يبينون لهم بأن بالاستفهام الإنكاري كيف تنكرون وجود الله جل في علاه وهو فاطر السماوات والأرض، كأنهم قالوا بالمعارضة أنهم سينصاعون سينقادون عند النظر إلى مظاهر الربوبية، ولكن الغفلة ركبتهم، وكانت الغفلة مركبة، لذلك جحدوا وقال هم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم، فكان تأكيدا أن الخطاب موجه لهم، ففيه البراءة، براءتهم أمام الله تعالى أنهم بلغوا الرسالة، وأكد بذلك قالت لهم رسلهم، وهذا تأكيد لهم. والأمر الثاني كما قلنا، لأنهم لما كانوا في غفلة فكان الانتباه بالزيادة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم هم قالت سكينة أيضا كلام بليغ جدا، وفيه ما فيه من معان النظر، بأن الأولى أن الأمر متعلق بنفي الشك وإثبات الوجود العامة، ولما كانت الآية الأخرى قالوا إن أنتم، فكانت الإجابة قالت لهم. عامة هي ما فيها ما فيها من زيادة الإمعان والتدبر في هذا الباب، كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى. لكن كما قلت في الأولى، أنت أول ما تعارض أحدا بشيء أو تعرض على أحد شيئا في البداية، فأنت لا تحتاج إلى التكرار، لأنك يستوجب عليه أو قل يستلزم منه الانتباه، فلما ترى منهم الغفلة يحتاج بعد ذلك إلى التأكيد. نعم. هناك أسئلة؟ طيب لا لا لا، فليأتي به ولعله علم نتعلمه، ولعله هو منه العلم الذي نتعلمه. كانت للرسل والأتباع إلى يوم القيامة، يعني الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. أما في الثانية فذكر الضمير لأن المخاطب فقط هم الأقوام وليس الأتباع بل الأنبياء فقط. والله جيد جدا، كلام فيه فوائد جم. وأنا والحق لابد من المراجعة والتحقيق. نعم. جهاد يقول: هل يقال أن المراد أن رسلهم في الأولى عامة من رسل البشر وواعظ كل امرئ في قلبه، أما الثانية فهي رد رسل البشر؟ كل هذا يحتمل، كل ذلك يحتمل. نعم. حاتم بيقول بنبدأ من الساعة 4 بنكون في صلاة العصر حاتم، وأيضا بيكون صلاة جنازة بعدها، فبيبقى الأمر صعب جدا أن يكون الساعة 4، لكن الذي نستطيعه هي الساعة 4:15، وهذا الذي نفعله، بحاول أتي على 4:30 في هذا الوقت. يقول: فضلا بارك الله فيك وأحسن الله إليك، ممكن كلمة عن قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد؟ نحتاج لصون اللسان والتذكير بذلك، ونحسبك متلبسا بهذا، لسانكم مصون، جزاك الله خير. وهذا من فضلك وأدبك يا محمد، نسأل الله العفو والعافية. وعامة آفة اللسان آفة عظيمة، وأعجب ما سمعت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة قال الله تعالى إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يعد لها بالا، فيلقى بها في نار جهنم 70 خريفا. فلما قال سعد قال معاذ بن جبل: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نتحدث به بما نتكلم به؟ قال: نعم. أو قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك قال الله تعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كان أبو بكر يخرج لسانه ويأخذ بيده أو بأصابعه ويقول: أنت الذي أوردتني المهالك، وكانوا يعني حتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخشى كل صاحب على نفسه فلا يكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحق بأن من أطلق لسانه في الأعراض فهذا الذي استدرجه الله من حيث لا يحتسب, من حيث لا يدري. قال الله تعالى: سنستدرجه من حيث لا يعلمون. فالذي أراد الله هلاكه أطلق لسانه في أعراض الآخرين. إذا أراد الله هلاك عبد أطلق لسانه في أعراض الآخرين. نحن عندنا ذنبان ومعصيتان. رجل عصى ربه فيما بينه وبين الله, أذنب ذنبا فيما بينه وبين الله, ورجل عصى ربه في عباده, هذا أعظم وأخطر, وهذا في الجرم أشد. يعني زيد رأى عمرا على معصية أو سمع من عمر معصية فذهب يتكلم في عرض عمر, أيهما أعظم جرما عند الله جل في علاه؟ السؤال موجه لكم. عمر عصى الله أذنب ذنبا فيما بينه وبين الله جل في علاه, طيب, والآخر زيد سمع بمعصية عمر أو رآه فتكلم فيه أمام الناس وأراد أن يعرض به, قل لم يصرح, عرض به أمام الناس, أيهما أشد جرما عند الله جل في علاه؟ طبعا العلماء, هذه العلماء مهلكة. إبراهيم بن أدهم يقول: حفرتان من النار, حفرتان مهلكة, حفرة في الدنيا وحفرة في الآخرة. حفرة الدنيا الولاة وحفرة الآخرة العلماء. اللهم توب علينا توبة نصوحا, نسأل الله أن يغفر لنا, ونسأل الله أن يتوب علينا, ونعوذ بالله من إطلاق اللسان في أهل العلم وطلبة العلم, نعوذ بالله. والله هذا استدراج ليس بعده استدراج. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إنما العلماء ورثوا الأنبياء, والأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا, لا سيما إذا أثم رجلا أثمه, يعني هو الذي جره للإثم ثم شهر به, هذه مصيبة أخرى. فالأعظم في الجرم هو الذي أطلق لسانه. وأنا أرى أن الذي أطلق لسانه شيطان, والذي يسمع شيطانا مؤنثة شيطانا, فالذي يسمع أعظم جرما من الذي يتكلم, لأمرين اثنين: الأمر الأول أنه قد أجرم معه بالإقرار, والأمر الثاني أنه شجع هذا ليقول لغيره, ليعقد مجلسا آخر ويتكلم بمثل هذا. فالسامع لهذا النمام والسامع الذي للمعرض هذا دون الإنكار أعظم ذنبا وأشد جرما عند الله من المتكلم. والذي أذنب فيما بينه وبين الله جرة قلم تنهي المسألة, إذا صح التعبير. لكن أيسر ما يكون إذا كان الأمر ما بين العبد وبين رب. قال: ربي أذنبت الذنب فاغفر لي. قال: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر فشهد أني قد غفرت له. الخائب الآخر, الخاسر الآخر, وقع في نفس الجرم وسيبتلى جزاء وفاقا وأجرا طباقا بنفس الذنب, ثم له على أخيه مظلمة في عرضه تؤخذ منه حسنات يوم القيامة. رأيت بعض العقلاء, وليس من العلماء ولا من النبلاء, لكن كان عاقلا رشيدا, رأيت بعض العقلاء, جاء رجل برعونة يتكلم عن طالب علم فقال له: يا هذا, أنا حسناتي قليلة فلا يمكن لي أن أستبيح, أن أجعل أحد أن يستبيحها فيأخذها مني في الآخرة, فأنت بهذا تعرضني إلى الخوض في عرض هذا, ولو كان أكفر أهل الأرض ابعدني عنه, نجني, حسناتي قليلة ستذوب وتذهب مع الرياح, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, فلذلك لما جاء الرجل ينم من عمر بن عبد العزيز وقال له: فلان وفلان يتكلم فيك, فقال له: أما رأى الشيطان, أما وجد الشيطان غيرك, فإما أن أجلك حد المفتري, وإما أن تتوب مما أنت فيه. قال: أتوب. فتاب الرجل. الغرض المقصود بأن مسألة الخوض في الأعراض, ومسألة الغيبة, ومسألة الكلام في الاستطالة في الأعراض, هذه مسألة وخيمة ابتلي بها كثير من الأوساط الملتزمة فضاعت وتاهت وتخبطت, وأراد الله أن يكشف لنا صحيفتنا, أراد الله أن يبين لنا هذه المجتمعات, هل هذه المجتمعات تستحق وتتأهل لتتصدر أم لا؟ فرأينا عجبا, رأينا العجب العجاب, رأينا العجب العجاب, وربي العجب العجاب. ما يعني لا سيما إذا تربى المرء على النبل، وإن كانت له الزلات والسقطات والهنات، لكن إن تربى على النبل فرأى الخساسة في الأفعال فإنه والله يموت كمدا لولا أن الله جل في علاه قد جعل بصره ينصب إلى السماء، جعل هامته مرفوعة للسماء فيقول مالي ومن الأرض، كأنه يقول يعني يقول ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وفوق التراب تراب. ولما علم أنهم لا يزيدون ولا ينقصون لا بمدح ولا بذم، وهم لا يساوون شيئا أصالة مدحا أو ذما، فعلم أن الممدوح بحق من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله. بعضهم قال لبعض النبلاء مهما فعلت لن ينخفض من رفعه الله، ومهما قلت لن يساء إلى من أحسن الله له إليه قولا. من ميل الله إليه القلوب لن تستطيع أن تميت، لن تستطيع أن تميل القلوب عنه بعدما ميلها الله له، إلا في حالة واحدة أن تميت هذه القلوب، ولا لك الإمالة ولا لك الإماتة، وأنت في نفسك لا تستطيع شيئا. سبحان ربي العظيم. فنعلم أن الإنسان لابد أن يتربى، ولابد أن يعلم أن الخلق حاكم، وأن مقياس الناس عند رب الناس القلوب والأخلاقيات، وأخلاقيات المرء والله نابعة من قلبه. أنا أعرف قلب المرء من خلقه، فكن رقيقا رحيما، واعلم أنك إن كنت عفيفا عزيزا كنت رفيعا سانيا راقيا عند ربك سبحانه وجل في علاه. أما يأتي رجل فيه ما فيه من النواقص ثم يعني يقف على عصرة أو قفه الله عليها ليبتليه ليختبره لينظر ماذا يفعل، ثم يأتي معرضا ويعرض ويقول والبلاء وعفانا الله، وأنت بهذا عند الله مرائيا، أنت بهذا عند الله مبتلى، بل والله قولك هذا بلاء عليك، قولك هذا معرضا بأخيك بلاء عليك، ابتلاك الله به حتى يوقعك فيه لأنك ما تستحق إلا ذلك. قام فقال له يا أخي أخر نفسك عن المعصية، طب وأقصر. قال خليني وربي، لا تعاملني على أنك رب، لكننا نعامل الناس أننا أرباب. قال خليني وربي. فقال له في الثالثة لا يغفر الله لك. فقال الله جل في علاه بعدما جمعهما أكنت بي عالما، أهو استعمل أنه عمله على أنه رب، أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرة، عذبتك وغفرت له. فسبحان ربي العظيم. لابد للإنسان أن يروي، لابد أن يقف وقفة رائعة مع نفسه ويقول أستغفر الله إن خطت في أحد، إن أسأت إلى أحد، إن تعديت إلى أحد. كلنا ذو خطأ، كلنا في ظلمة وفي جهل، إلا أن يخرجنا الله إلى أنوار الهدى. لكننا لابد أن نتعلم من أخطائنا، ولابد للمرء من نبل خلق ليرتقي. دعك من المنافقين الذين يتتبعون العثرات، هذه والله من أجل علامات النفاق، هذه والله ثم والله من أجل علامات النفاق. والأمة مهدمة تحتاج إلى لم الشتات ورأب الصدع، ونحن بألسنتنا نمخر فيها تقطيعا إربا إربا. فكيف تستقيم الأمة؟ وكيف ترتفع الراية؟ كيف نجابه الكفار؟ بل كيف نجابه أعداء الأعداء الذين رفعوا راية البدع لهدم السنن وإسقاط الشريعة؟ كيف لنا ذلك؟ الله يأبى علينا هذا. له مواصفات من يصدره الله على نصرة الدين، ليس لأي أحد أبدا أبدا أبدا. لله أناس خلقهم الله له، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. ومع ذلك أقول إن لم يكن مؤهلا وصدر نفسه عملا لله واجتهد وعمل حقا، والله إن الله لا يضيع من عمل له، بحال وإن لم يكن مؤهلا منحه الله كرما وتفضلا وجودا. فمن كان يريد حقا دين الإسلام، فمن أراد حقا نشر دين الله جل في علاه، نصرة سنة نبي صلى الله عليه وسلم، فليترجم ذلك عملا. فالذي يسقط العلماء أسقط الشريعة، وكان عدوا لله شاء أم أبى، وصد عن سبيل الله وإن أتى بالمعاذير أمام الناس كما قال قائلهم إني أفند للمبتدع. نعم ثبت العرش ثم انقش، لكن تجلس لا تعرف تورث البنت وبنت الابن ولا تعرف كيف تقرأ الفاتحة على قوامها الصحيح ثم تقول أنا ابن معين أو تقول أنا ابن جالة وطلاع السنايا تجريحا وأيضا تعديلا، أو تأتي تتلمس عصرة لمن خالفك في مذهبك أو خالفك فيما تتبنى لتريد بذلك إسقاطه من أجل أن تخلو في الجو وأن يكون الأمر لك، لن يكون، لأن الأمر من فوق العرش ليس من الأمر، يدبر من السماء ليس من الأرض، وكل من فعل ذلك جعل الله أمرهم في سفال، كل من فعل ذلك جعل الله أمرهم في سفال. فمن رام الله نظر إلى السماء وأخذ بحبل السماء والجميع ينظرون إلى الأرض لا إلى السماء، ولو نظرت إلى السماء حكمك شرع رب السماء، فتبحث عما يحبه رب السماء فتفعله. لذا لابد لكل إنسان منا أن يستعتب، ولابد أن نقف وقفة مع أنفسنا، وأنا أول الناس أقول على نفسي وأستغفر الله، وقد قلت لكم أمس على ما انتقدت فيه شيخي بيني وبين نفسي وربي، أنا ما وقعت في شيخ بحال من الأحوال، وما رأيت شيخا قد تكلم فيه أحد أمامي إلا كنت كالأسد السائر أمامه، سواء الذي قال فيه بصدق أو بغير صدق، أو قال فيه حق أو غير حق، في الحالتين آثم، وفي الحالتين له الوزر، في الحالتين ساقط ناقص. قال أرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما نقول؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، والغيبة مسقطة للعدالة، فأظهر لنا عواره بغيبته لهذا الشخص الذي تكلم عليه، فكان ساقطا ناقصا، وإن لم يكن فهذا بهتان، وهذا أعظم في الجرم عند الله، هذا كانت الغيبة مسقطة للعدالة، وأن صاحبها صار فاسقا بالغيبة إن استمر عليها، فكيف بالبهتان والكذب والزور؟ اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. هذا على ما أمرني يا أخي الكريم في الكلام في هذه الكلمة، وأسأل الله أن تكون قد وقعت في موقعها، وأن يكون ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل.